أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية باعثتها إحدى المستمعات من هناك، تقول الحاجة أم محمد. أم محمد تقول في رسالتها: إنني أم لعدة أولاد، وبعضهم متزوج ورب عائلة، وأولادي متدينون يقيمون الصلاة والصيام ويحافظون على أمور دينهم، ولكنهم مغرمون جدا بتربية الطيور في البيت، ويصرفون من أموالهم ووقتهم على العناية بها وملاحظة تحليقها في الجو لساعة من النهار أو أكثر، وأخشى أن تكون هذه مخالفة للشرع. وجهونا وأفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فلقد سرني كثيرا ما ذكرت من استقامتهم ومحافظتهم على دينهم، فالحمد لله. أما تربية الطيور فلا حرج فيها ولا بأس بها إذا كانت لا تؤذي أحدا من الناس، لا من الجيران ولا غيرهم. فإذا كانت طيورا مباحة ولا تؤذي أحدا من الناس فلا بأس بتربيتها، ولا بأس بالنظر إليها حين طيرانها، كل ذلك لا حرج فيه إذا كانت لا تؤذي أحدا. أما إن كانت تؤذي فعليهم تقصيصها حتى لا تؤذي الجيران، ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا.